أن تقدم لكم الدرس 68 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشركة. الشركة نوع من أنواع العقود التي تقع بين المسلمين، وهذا النوع من العقود يشتمل على التوكيل بين الطرفين، فكل واحد من الشريكين أو كل واحد من الشركاء قد وكل صاحبه ونظيره أن يتصرف في ماله، فأصبح وكيلا عنه من وجه، وهو وكيل عنه في التصرف في ماله الذي اشتركا فيه. ونظرا لاشتمال الشركة على هذا النوع من العقود، أعني كونها من عقود الوكالات أو فيها وصف الوكالة، ناسب أن يعتني المصنف بذكر أحكامها ومسائلها عقب باب الوكالة. فبعد فراغه من بيان المسائل والأحكام المتعلقة بالوكالة، شرع في نوع خاص من التوكيل الضمني، وذلك ببيان مسائل وأحكام الشركة. الشركة والشركة أصلها في لغة العرب الجمع والخلط، فإذا جمع بين الشيئين فقد شرك بينهما، وإذا اجتمع الجماعة حسا أو معنا فقد اشتركوا. تقول العرب في الأشياء المحسوسة: اشترك الرعاة إذا جمعوا الدواب بعضها مع بعض، وتسمى بالخلطة. وكذلك تقول العرب: اشترك القوم في الرأي، وهذا تابع للاشتراك المعنوي إذا اجتمعوا على رأي واحد. وأما في اصطلاح العلماء فالشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فإذا اجتمع الطرفان أو أكثر في استحقاق أو اجتمعوا في تصرف فإنه يوصف ذلك بكونه شركة. فعندنا نوعان: النوع الأول الاشتراك في الاستحقاق، والنوع الثاني الاشتراك في التصرف. فأما الاشتراك في الاستحقاق فمن أمثلته الورثة، إذا مات والدهم أو مورثهم وترك لهم، لو فرضنا عقارات كالبيوت والمزارع، فإن الورثة يشتركون في هذه البيوت ويشتركون في هذه المزارع كل على حسب نصيبه، فهم شركاء كما قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فشرك سبحانه بين الورثة وأعطى كل ذي حق حقه بقسمته سبحانه للمواريث من فوق سبع سماوات. فهذا النوع من الشركات يسميه العلماء بشركة الأملاك، وشركة الأملاك هي الاجتماع في الاستحقاق، وتنقسم إلى ضربين. الضرب الأول أن يكون الاشتراك في هذا النوع اختياريا، والضرب الثاني أن يكون اضطراريا قسريا جذريا. فأما الاشتراك الاختياري فكرجلين دفع كل منهما 50,000 واشتريا منزلا، فقد استحقا هذا المنزل واستحقا هذه الأرض وهما شركاء في ملكيتها، وبناء على ذلك هذه الشركة شركة استحقاق، لكنها جاءت بطيبة نفس وبرضا من الطرفين وباختيار منهما، بمعنى أن اجتماعهما في هذه الدار أو اجتماعهما في هذه الأرض أو المزرعة لم يكن قهرا ولا بدون اختيارهما. وهذا النوع من أمثلته اجتماع الطرفين كما ذكرنا في شراء أرض أو شراء سيارة تكون مناصفة بينهما فقد اشتركا في ملكيتها. وقد يشترك الطرفان في المنافع كرجلين استأجرا شقة، فإن هذه الشقة إذا دفع المبلغ بينهما مناصفة كل منهما له حق الانتفاع بنصف هذه المنفعة، فإن شاء أن يحدد زمانا يكون لأحدهما نصف السنة الأول وللثاني النصف الثاني، أو يقسم الشقة قسمة مهايئة كل منهما يأخذ نصفها ويستأجره. هذا يسمى بشركة الأملاك، وهذا النوع من الشركات لا نتكلم عنه هنا، وليس مراد العلماء رحمهم الله بباب الشركة أو كتاب الشركة أن يبحثوا مسائل هذا النوع، أعني شركة الأملاك. والنوع الثاني من شركة الأملاك وهو الشركة القسرية الجذرية، فتجمع بين اثنين أو تشرك بين جماعة في حق، ويكون هذا التشريك ليس باختيارهما، مثل الإرث. قالوا تقع شركة الأملاك قسرا في المواريث، فإن الإرث قسمه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، فحينما نعطي الزوجة النصف أو نعطيه الربع، ويكون إذا أخذ النصف شريكا للورثة بهذا النصف حتى يقسم المال، قد جاءه هذا النصف قسرا ولم يأتي باختيار منه. فإذا شركة الأملاك تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون اختيارية كقوم اجتمعوا في دار شراء أو إجارة، أو لو كان هناك شخص عنده أرض فوهبها لشخصين فإن هذه شركة أملاك اختيارية. والنوع الثاني أن تكون قسرية وبدون اختيار كما في الإرث والوقف، فالوقف إذا أوقفت دارا على 10 من المساكين أو أوقفت الدار على المساكين فإنهم ينتفعون بالسكنى فيها أو ينتفعون بغلة الوقف، وهذا الانتفاع وهذا التشريك في المنفعة والملكية للمنفعة جاءت قصرا بدون اختيار الشركاء. هذا بالنسبة لشركة الأملاك. القسم الثاني أو النوع الثاني من الشركات وهو الذي يبحثه العلماء هنا ما يسمى بشركة العقود. وشركة العقود يجتمع فيها الطرفان فأكثر، ويكونون شركاء في المال والعمل، أو يشتركا فيكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، أو يشتركا في جاهيهما فتكون لهما وجاهة عند التجار يتقبلان، يستدين أحدهما ثم يعملان بالمال على حسب خبرتهما. وقد تكون شركة بالبدن كما لو اشتركا فيما ينتجان في من صنعتهما، كما لو اشترك النجارون أو الحدادون ونحوهم من أصحاب الحرف. فهذا النوع من الشركات وهو شركة العقود تم باتفاق الطرفين، وتعاقد الطرفان على أن يجتمعا ويدفع كل منهما مالا، أو يدفع أحدهما المال والثاني يقوم بالعمل، أو على حسب ما يتفقان من أنواع الشركة التي سنذكرها. فإذا اجتمعا وتعاقدا على ذلك فإنها شركة عقود. وهذا النوع من الشركات ينقسم إلى 5 أقسام عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. القسم الأول شركة العنان، والثاني شركة المفاوضة، والثالث شركة الأدان، والرابع شركة الوجوه، والخامس شركة المضاربة. هذه 5 أنواع لشركة العقود. ومباحث الشركات عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تذكر فيها هذه 5 الأنواع: العنان والمفاوضة والوجوه والأبدان والمضاربة. ونازع غير الحنابلة في أنواع كشركة الوجوه وشركة الأبدان، ونازع بعضهم في اعتبار شركة المضاربة نوعا من الشركات، لأن المضاربة في الحقيقة ليست بشركة من كل وجه، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. فقد قال طائفة من العلماء إن المضاربة أو القراض هو من الإجارة المجهولة التي جازت على خلاف الأصل، وسنبين وجه ذلك ونقرره. أما بالنسبة لهذه 5 الأنواع فجملتها أن يشترك الطرفان، إما أن يشترك الطرفان بالبدن والمال، أن يشترك ببدنيهما وماليهما. ببدنيهما يعني يعملان ويشتغلان في ذلك المال تنمية له وحرصا على مصالحه. وبماليهما كأن يدفع أحدهما 50,000 والثاني يدفع 50,000، فقد اجتمعا بالمال وبالبدن. إذا اجتمعا بالمال وبالبدن فهذا يشمل نوعين: شركة العنان وشركة المفاوضة. وشركة المفاوضة أقوى من شركة العنان من جهة الشيوع وكثرة العمل وكثرة أيضا المال، لأن نطاقها ومحل العقد فيها أوسع من شركة العنان. وشركة العنان أقوى من المفاوضة لأنه أجمع على جوازها بخلاف شركة المفاوضة. هذان نوعان من الشركة يرجعان إلى الاشتراك بالبدن والمال. الحالة الثانية أن يكون الاشتراك ببدن أحدهما والمال من الآخر، وهذه هي شركة المضاربة أو ما يسمى بالقراض. فأحد الطرفين وهو الغني يدفع المال 100,000، والطرف الثاني وهو العامل أو من عنده خبرة يقوم بالعمل فقط على تنمية هذا المال ولا يدفع شيئا. إن ربح هذا المال كان الربح بينهما على ما شرطا، وإن خسر العامل في تجارته وعمله بدون تفريط وبدون سبب يوجب لضمانه فإنه يكون أو تكون الخسارة على رب المال. هذا النوع الثالث يسمى بشركة المضاربة أو شركة القراض. كذلك أيضا هناك حالة ثالثة، أن يشترك ببدنيهما، وهذا كما يقع في شركة الأبدان، فيتفق اثنان كان من يكون أحدهما صاحب الصنعة والآخر صاحب الصنعة، هل يشترط اتفاق الصنعتين أو اختلافهما سيأتي. فيشترك مثلا اثنان في صنعة النجارة فيتقبلان من الناس ما يريدون من أعمال النجارة ويشتغلان سويا في المحل ويقومان بأداء تلك الأمور التي طلبت، والربح والمال بينهما على ما شرطا. هذا يسمى بشركة الأبدان. وقد تقع في الغزو والجهاد في سبيل الله كأن يشترك اثنان في الغنيمة، أو يشترك 3 كما وقع لسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع في يوم بدر حيث اشتركوا في الغنيمة. وقد يكون الاشتراك، وهي الحالة الأخيرة، يكون الاشتراك في الجاه فيتقبلان، فيكون اشتراكهما وجاهة، فيطلب أحدهم المال من التجار أو في السوق، وذلك راجع إلى ثقة الناس به ومعرفتهم له، ثم يقومان باستثمار هذا المال وتنميته، والربح بينهما على ما شرطا، ويضمنان المال سويا، وكذلك أيضا يأخذان الربح على ما اتفق عليه. هذا حاصل أنواع شركة العقود، وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذه الأنواع كلها، فصل في أحكامها وبين المهم من تلك الأحكام. ويبقى السؤال: ما هو الدليل على مشروعية هذا النوع من العقود؟ شرع الله عز وجل الشركة بين المسلمين بدليل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقوله إن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء أي الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فذكر شركة قائمة على الجور مذمومة، وشركة قائمة على العدل محمودة، فقال إلا الذين آمنوا، فاستثنى من الجور والظلم والخطأ والخلل، فدل على شرعية الشركة إذا قامت على العدل دون أن يبغي أحد الشريكين على الآخر. وجاءت آيات المواريث بالتشريك، لكن هذا النوع من الشركات في آيات المواريث إنما هو في شركة الأملاك كما ذكرنا، وهو راجع من الاستحقاقات. وأما بالنسبة للسنة فقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، لكنها لم تخلو من كلام في أسانيدها. فمن أهل العلم من جعل الأحاديث للاستئناس، وجعل دليل السنة من جهة التقرير، أي أن الناس كانوا في الجاهلية يتعاطون هذا النوع من الشركات الذي هو الشركة، هذا النوع من العقود وهي الشركة، ومع ذلك أقرهم الإسلام وترك هذا النوع ولم يحرمه، فيجعل دليل السنة تقريريا ولا يجعل تفصيليا بالقول والعمل، لأن الأحاديث بالقول والأحاديث بالفعل لم تخلو، وإن كان بعضها يقبل التحسين. فهناك حديث عن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان نعم الشريك، ولذلك قالوا كان كثير الصدقة كثير الإحسان، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري، فأثنى عليه وعلى شركته. وكذلك أيضا استدلوا بالحديث القدسي، وهذا الحديث سكت عنه أبو داود في سننه وصححه الحاكم وتعقبه ابن القطان بأن فيه سعيد بن حبان، وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وسكوت أبي داود قد يقوى اعتبار، حتى أن بعض العلماء يعني يحكم فيه بالتحسين، لذلك بعض العلماء يميل إلى تحسين هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وهذا الحديث من جهة قول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فدل على مشروعية الشركة وأنها تقوم على العدل والأمانة. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر بمال خديجة في الجاهلية وفعل المضاربة في الجاهلية، وجاء الإسلام ولم ينكر هذا النوع من المعاملات، فكانت سنة تقريرية. وقالوا أيضا جاء في حديث أبي داود وابن ماجة والنسائي وحسنه غير واحد أيضا أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر اشتركوا يوم بدر فيما يغنمون، فجاء سعد بأسيرين قتل قتيلين فكان له سلبهما، ولم يجئ عبد الله بن مسعود ولا عمار بن ياسر بشيء، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فدل هذا على مشروعية شركة الأبدان، وهي التي ترجع إلى العمل. وأيما كان فإن السنة من حيث الجملة دالة على مشروعية الشركة، خاصة إذا نظرنا أن هذا العقد كان معروفا عند العرب ولا يشك أحد في وجوده، ومع ذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الشريعة قد هذبت وبينت الأحكام والحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات التي ينبغي على كلا الطرفين أن يراعيها في عقد الشركة. أما من حيث الإجماع فالإجماع من حيث الجملة على أن عقد الشركة جائز وأنه عقد مشروع، ولكن هناك خلاف ما هي أنواع الشركات التي أحلها الله وما هي أنواع الشركات التي حرمها، ثم هذا الحلال ما هي شروط حله وجوازه والحكم باعتباره، كل ذلك مما فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. إذا ثبت أن الشركة مشروعة من حيث الجملة، فإن الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذا النوع من العقود تضمن المصالح العظيمة والغايات الكريمة، فعقد الشركة فيه مقاصد نبيلة وغايات وأهداف طيبة، منها ما يرجع إلى الدين ومنها ما يرجع إلى الدنيا. وباختصار من فوائدها التي ترجع إلى الدين أنها تقوي أواصر الأخوة والمحبة، لأن الشريك يشعر أنه مع شريكه كالجسد الواحد، وأن ماله مع مال أخيه كالمال الواحد، وهذا يحدث نوعا من الترابط والتكاتف والتعاطف والتآلف، وإذا وقعت الخسارة شعر كل منهما أنه يستضر كأخيه. ومقصود الإسلام ومقصود الشريعة مثل هذا الشعور، أن يشعر المسلم أنه مع أخيه المسلم كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما بالنسبة للمصالح الدنيوية فإن عقد الشركة يقوي التجارة ويحدث نوعا من التكافل، ووجه ذلك أن التجارات أو الأسواق إذا قامت على الشركة قويت، لأن مجال التجارة يكون أفسح وأكثر شيوعا مما لو كان العامل بماله مستقلا، فأنت ترى أن مال الشركة يكون رأس المال كثيرا بخلاف ما لو إذا انفرد كل واحد منهم بماله، فإنه لا يستطيع أن يخاطر ولا يستطيع أن يتجاسر على ما يتجاسر عليه الشركاء. فإذا اجتمع الثلاثة والأربعة حصلت المصالح بالسوق ونشطت الأسواق التجارية، ولذلك قالوا إنه إذا انتشرت الشركات في بيئة ومجتمع فإنه تقوى التجارة في ذلك المجتمع، ويكونون الناس أقوى على استثمار أموالهم، لأنه لو كان المال عند صاحبه إذا مرض فإن ذلك يعطل ماله، وإذا كانت مصالحه مرتبطة بالموضع الذي هو فيه لم يستطع جلب المال من مكان بعيد، ولم يستطع أن يسافر ولا أن يتغرب، لكن إذا كان معه شركاء أو كان معه آخرون أو كانوا أكثر من رجل فإن هذا يعين ويشجع على الانتقال ويشجع على سعة التجارة وتنوعها وتعدد مجالها. كذلك من ناحية التجارة فإن الأفكار والأفهام تتلقح والأذهان يكمل بعضها بعضا، فهذا يكمل نقص هذا بما يعود لمصلحة التجارة ومنفعة السوق كما لا يخفى. فقال العلماء أن هذا يحقق من حكم مشروعية هذا النوع من العقود أنه يعين على صلاح السوق وانتشار التجارة فيه وقوة التجارة. ثم أيضا فيه نوع من التكافل، فإن الرجل إذا دخل في التجارة وشاء الله في ذلك الزمان الذي دخل فيه حصلت خسارة أو انكسر السوق، فإنه إذا كانوا شركاء انكسر على الجميع فخفت المصيبة وحصل نوع من التكافل، حصل نوع من الجبر للضرر، بخلاف ما إذا تاجر بنفسه كان الضرر متعلقا به وكانت المفاسد به أكثر من غيره، إلى غير ذلك من المصالح. ولا شك أنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل ويبيحه لعباده إلا وفيه الخير في الدين والدنيا والآخرة، ولا يستطيع المخلوق أن يدرك حكم الخالق ولذلك قال سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا شك أن هذا النوع من العقود الذي دلت الأدلة على شرعيته وأجمع العلماء رحمهم الله على جوازه فيه الخير الكثير في أمور الدين والدنيا. بالنسبة لعقد الشركة من حيث تكييفه في الفقه يعتبر من العقود الجائزة، وقد قدمنا أن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة، وهناك عقود تجمع بين الجواز واللزوم فتكون جائزة في أول الحال لازمة في آخر الحال، وبينا هذا وفصلناه في مقدمات البيوع. فعقد الشركة من العقود الجائزة، وهذا من سماحة الإسلام، والمراد بكونه جائزا كما قدمنا أي من حق الطرفين، من حق كل واحد من أطراف الشركة أن يفسخ الشركة في أي وقت شاء، فهو ليس بعقد لازم. لو أن طرفين دفع كل منهما 100,000 واتفقا على الشركة اليوم، وبعد ساعة وبعد افتراقهما قال أحدهم لا أريد، لا نلزمه، ولا يكون ملزما بإتمام الشركة كالبيع وغيره من العقود اللازمة كالإجارة ونحوها، فهي عقد رفق. ويعتبر هذا النوع من العقود من العقود الجامعة بين المعاوضة والرفق. فالشركة فيها معاوضة، مثلا إذا دفعت أنت 50,000 ودفع الطرف الثاني 50,000 فإن كل منكما قد جعل 50 في مقابل 50 الأخرى، فصار عقد معاوضة. ثم إن كل منكما يعمل في تنمية 100,000، فهو في هذه الحالة يعاوض صاحبه كما أن صاحبه يعمل هو أيضا يعمل، فصارت عقد معاوضة من جهة المال ومن جهة العمل. إلا في القراض، في القراض عقد معاوضة بالتكافؤ، فرب المال يدفع المال والعامل يقوم بالعمل. لكن شركة العنان وشركة المفاوضة يكون فيها نوع من المعاوضة ونوع من المقابلة للمال والعمل كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا النوع من العقود فيه معاوضة وفيه رفق. وقد ذكرنا أن العقود إما أن تكون قائمة على الغبن المحض في المعاوضات، عقود المعاوضات إجمالا إما أن تكون قائمة على الغبن المحض مثل البيع والإجارة، وبينا ذلك في مقدمة البيع، وإما أن تكون قائمة على الرفق المحض كهبة الثواب، يعطيك هدية فتعطيه هدية فصارت المعاوضة، لكن لم تقصد غبنه وإنما قصدت أن ترفق به وقصد أن يرفق بك. وإما أن تكون، وهذا النوع الثالث من عقود المعاوضات، أن تكون جامعة بين الغبن والرفق، وهذا مثل الشركة، فالشركة فيها غبن وفيها رفق، ولذلك يقول أحدهم لي نصف الربح ويقول الثاني بل لك ربع الربح، فهذا غبن يريد أن يجعل الربح الأقل في حظ صاحبه والربح الأكثر في حظه كالبيع. وفيها رفق لأن مالك مع مال شريكك تقويا وعملك مع عمل شريكك أصبح قويا وكالشيء الواحد، وبناء على ذلك رفق كل منكما بصاحبه. ذكرنا في مقدمة البيوع أن العقود، عقود المعاوضات التي تقوم على الغبن تشدد الشريعة في شروطها، مثلا كالبيع يعتبر من عقد المعاوضة القائم على الغبن، لأنك إذا بعت البيت تقول أبيعه 100,000 يقول المشتري بل أشتري 80,000 فتقول لا بل 100 فيقول 80، معناه أن هناك 20,000 إما أن تضعها غبنا على صاحبك أو يضعها غبنا عليك، فالبيع عقد غبن. فهذا النوع من العقود كعقد البيع عقد الإجارة تجد الشروط الشرعية فيه أكثر لأنه يقوم على الغبن والخطر. لكن عقود الرفق مثل الهبات والعطايا التي تكون بالمقابل وبالمعاوضة لا يشترط فيها ما يشترط في البيع، لأنها قائمة على المكارمة وعلى الإحسان فتخفف الشريعة في شروطها. أما النوع من العقود الذي يجمع بين الغبن والرفق كالشركات ففيه نوع من التشديد وفيه نوع من التيسير، وسنبين هذا إن شاء الله في شروط عقود الشركات على حسب أنواعها. تارة تكون الشروط لمصلحة الطرفين، وتارة تكون لدفع الضرر لتحقيق مصلحة للطرفين، وتارة تكون لدفع الضرر عنهما أو عن أحدهما إذا أراد الآخر أن يضر بمصالحه. يقول رحمه الله: ما باب الشركة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالشركات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. قال رحمه الله: وهي، الضمير عائد إلى الشركة، اجتماع في استحقاق أو تصرف، وقد بينا هذا، في استحقاق مثل شركة الورثة، وكذلك التصرف مثل شركة العقود، الأول شركة أملاك والثاني يعتبر شركة عقود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أنواع، فشركة عينان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. قال رحمه الله: وهي أنواع، فشركة عينان. يقول المصنف: وهي، أي الشركات أو الشركة، أنواع، فشركة عينان. فشركة عينان، شركة العينان تعتبر من أهم أنواع الشركات، أهم أنواع الشركات شركة العينان، وقد أجمع العلماء على جواز هذا النوع من الشركة، واختلف العلماء ما سبب تسمية هذا النوع من الشركة بشركة العينان. قال بعض العلماء: إن شركة العينان سميت بذلك من عنان الفرس، فالعنان الذي يحكم به الفرس، يقول العلماء إن الشريكين، أنتم تعلمون أن العنان، عنان الفرس، إذا أطلقه الفارس للفرس سبحت الفرس وأسرعت، ولا يستطيع أحد أن يطلق العنان للفرس إلا إذا كان فارسا، ولذلك بعض الأفراس إذا كانت قوية العدو، قوية السرعة، لا يستطيع أن يركبها إلا نوع خاص من الخيالة ومن يحسن التصرف معها، لأن ربما سبحت فيه وربما قتلتها أثناء السعي من شدة خوفه، ولربما سقط عنها، فإطلاق العنان للفرس يجعله يسبح أكثر، وبناء على ذلك هذا العنان يتحكم بالفرس. فقالوا: إنك إذا دفعت 100,000 ودفع الآخر 100,000 فقد أطلقت العنان لصاحبك وهو الشريك أن يتصرف في مالك، فأنت بموجب الشركة تجعل 100,000 تحت تصرف شريكك، وبموجب الشركة أيضا يجعل الشريك 100,000 التي دفعها تحت تصرفك، فأنت تتصرف في 100,000 التي لك بالملكية، وتتصرف في 100,000 التي لصاحبك بالوكالة، فأطلقت لصاحبك العنان وأطلق لك العنان، وهذا في محل الشركة ومحل العقد. هذا الوجه الأول عند أهل العلم رحمه الله في تسميتها بشركة العنان، أنها مأخوذة من عنان الفرس. وقال بعض العلماء، وهو قول الفراء رحمه الله من أئمة اللغة، إن شركة العنان مأخوذة من عن الشيء إذا ظهر، فقد عن، تقول عن لي بمعنى ظهر وبدا لي، وكأن كلا الشريكين، كل واحد من الشريكين قد عن له وظهر له أن المصلحة تقتضي أن يطلق لأن يمكن شريكه من النظر في ماله والتصرف في ماله. وقال بعضهم إنها من العرض، تقول هذا عنان هذا إذا عارضه وكان معه. فقالوا على الوجه الثالث يكون كلا الشريكين قد عارض الآخر، هذا يعارض هذا وهذا يعارضه، ليس المراد بالمعارضة المقابلة، لا، المقابلة بمعنى الدفع، وإنما المقابلة بالتصرف، فأنت تتصرف في 100,000 التي لصاحبك و100,000 التي لك كما هو يتصرف في 100,000 التي له و100,000 التي لك. فمثلا لو أنك دخلت في مكان الشركة وجاءك رجل يريد أن يشتري شيئا من الشركة ب1,000 ريال، فإنك تبيعه هذا الشيء بحكم الشركة، تبيعه نصف الشيء بالملكية ونصفه بالوكالة، وصاحبك إذا حضر في حال غيابك يبيعك بيعك، فأصبح كل منكما معارضا للآخر، كأنكما تسيران في عرض واحد وخط واحد، فأنت تباري وهو يباريك، وتعارضه ويعارضك، فهو يفعل شيئا كما تفعله، يفعل الشيء الذي تفعله. وبناء على ذلك قالوا إنها من المعارضة بمعنى المقابلة، وكل منهما يقابل الآخر بالتصرف كما يفعل الآخر في ماله، يفعل هو في ماله على وفق عقد الشركة. فشركة عنان ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا النوع الأول وهو شركة العنان، ولا شك لأهميته، وخاصة وأنه كما ذكرنا أجمع العلماء على جوازه وإباحته. قال رحمه الله: وشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. فعندنا قوله أن يشترك بدنان، اشتراك البدنين المراد به اشتراك الطرفين، ولذلك يقوم عقد شركة العنان على طرفين وكل منهما شريك للآخر، لكن هذان الطرفان لكن هذين الطرفين لا بد من أن تتوفر فيهما أهلية الشركة، فكلا الطرفين لا بد أن يكون كل منهما قد حصل أهلية الشراكة. وإذا جئت تقول ما هي أهلية الشركة، فينبغي أن تنظر إلى أصل عقد الشركة، فأصل عقد الشركة يفتقر إلى ملكية المال الذي يشارك به، فلا يصح أن يشاركك بمال ليس ملكا له. كذلك أيضا ينبغي أن يكون الذي يشاركك أهلا للتوكيل، فلا يصح أن تشارك شخصا لا تصح منه الوكالة، لأنه سيوكلك عن 100,000 التي له، وأنت أيضا لا بد وأن تكون أهلا للتوكيل. فإذا قالوا يشترط فيها ما يشترط في التوكيل، فإذا لا يصح أن يشارك مجنونا، لأن المجنون ليس بأهل للوكالة، ولا يصح أن يشارك يتيما وصبيا صغيرا، فإنه ليس له حق التصرف في ماله، وليس له حق أيضا التوكيل في ذلك المال. لكن لو أنك شاركت وكيل اليتيم ووكيل المجنون أو ولي المجنون أو ولي اليتيم صحت الشركة، يعني يجوز أن تشارك أصالة ووكالة على جهة الولاية. فلو كان الذي تشاركه وليا لأيتام فقال لك أشاركك بمال اليتيم، عندي 100,000 لأيتام، أو مثلا إخواني أيتام ولهم 100,000 وأريد أن أشاركك في هذه 100,000 التي للأيتام، فإنه في هذه الحالة يكون شريكا لك، هو في الحقيقة أنت شريك للأيتام، ولكن ليس لليتيم أن يتصرف في هذه الشركة ولا أن يبدي فيها إلا عن طريق الولي. فإذا أن يشترك بدنان، قلنا يشترط فيهما يشترط من أهلية الشركة، ومن ذلك ملكية المال، وكذلك أيضا أهليتهما للتوكيل، لأن كلا الشريكين كل واحد من الشريكين قد وكل صاحبه للنظر في ماله والتصرف فيه. قال رحمه الله: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. بماليهما قد تكون الباء بمعنى فيه، لأن الباء لها أكثر من 10 معاني في لغة العرب، تأتي لمعان عديدة، وهي من أوسع الحروف معاني. تعد لصوقا وسع بتسبب، وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها. فهنا يحتمل أن يكون قوله بما ليهما أي في ما ليهما، فتكون الباء للظرفية، تقول محمد بالبيت أي في البيت. فالأراد هنا أن تكون الشركة في المالين. وبناء على ذلك لما قال أن يشترك بدنان أي يجتمع بدنان في ماليهما، خرجت شركة الأبدان، فإنهما يشتركان في عمل البدن، وخرجت الشركة بالمال من أحدهما والعمل من الآخر، وهي شركة المضاربة، وخرجت الشركة بوجهيهما وهي شركة الوجوه. فقوله رحمه الله بدنان بماليهما أي في ماليهما، وهذا المال له شروط، فسنذكر هذه الشروط ويذكرها المصنف، فيكون هذا المال من النقدين، وهل يجوز أن يكون من العروض؟ الصحيح عدم جوازه، وسنبين علة ذلك. واشترط شرطا في قوله بماليهما المعلوم، فخرجت الشركة بمالين مجهولين، فلا يصح أن يشارك بمال مجهول، كأن يقول له ادفع 100,000 وأدفع أنا ما في خزنتي، فإن الذي في الخزنة لا ندري كم، هذا المجهول من الطرف الواحد، والمجهول من الطرفين كأن يقول له تشاركني بما في خزنتك وأشاركك بما في خزنتي على أنها شركة عناد، والذي في خزنة هذا لا يعلم والذي في خزنة هذا لا يعلم، فحينئذ بمالين مجهولين، أو يقول نشترك بمالين ولا يحددان قدر المالين ونحو ذلك من الصور المبنية عن الجهل. يقول العلماء إن الشريكين إذا اشتركا في مالين مجهولين حصلت الخصومة وحصل البغي من بعضهم على بعض، ولربما ختل أحدهم الآخر فظن شريكه أنه سيدفع مالا كثيرا فإذا به يدفع المال القليل، ولذلك لا يجوز أن يشاركه على هذا الوجه المجهول. قال رحمه الله بماليهما المعلوم. نعم، بماليهما المعلوم ولو متفاوتا. ولو متفاوتا، هذه مسألة خلافية، هل يجوز أن يشترك في شركة العنان برأس مال متفاوت؟ قوله ولو إشارة إلى خلاف، وقوله ولو قلنا إلى خلاف مذهبي، وهناك خلاف خارج المذهب، فالجمهور على أنه يجب في شركة العنان أن يستوي رأس المال مع الربح، وحينئذ يكون رأس المال مناصفة بينهما ويكون الربح بينهما مناصفة، ولا يختلف رأس المال عن الربح، وبناء على ذلك يكون عند الجمهور كالحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والحنابلة على أحد الوجهين، يقولون لا بد أن تكون شركة العنان مستوية، فلا يجوز أن يكون رأس المال متفاوتا إذا كان الربح مستويا، بل لا بد أن يتطابق الربح مع رأس المال، وسنفصل هذه المسألة عند الشروط. نعم، ليعمل فيه ببدنيهما. ليعمل فيه يعني في المال ببدنيهما، وهذا يدل على أن شركة العنان فيها اشتراك من وجهين، الوجه الأول الأموال والوجه الثاني العمل، فيعمل كل منهما في الشركة، فخرجت شركة المضاربة لأن العمل فقط من العامل، وبناء على ذلك لا بد أن يعمل الطرفان، فإذا دفعت 50,000 ودفعت أنا 50,000 يكون العمل بيننا مناصفا، فتعمل مثل ما أعمل وأعمل أيضا مثل ما تعمل، ولذلك يكون الربح بيننا مناصفة، فلا يظلم هذا الشريك فلا يظلم أحد الشريكين صاحبه. نعم، فينفذ تصرف كل منهما فيهما. فينفذ تصرف كل منهما فيهما، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل، ونرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. حسبك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل تندرج الوكالة تحت الشركة تلقائيا بمعنى أن كل شريك وكيل؟ أثابكم الله. أهلت السؤال. يقول السائل، هل تندرج الوكالة تحت الشركة تلقائيا بمعنى أن كل شريك وكيل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا يخفى أن الشركة يقوم عقدها على صيغة، وهذه الصيغة قولك شاركتك وقول الآخر قبلت ونحو ذلك مما يدل على الاجتماع، فهذه الصيغة قولك شاركتك هي إذن بالتصرف وهي التوكيل، وبناء على ذلك موجب قولك شاركتك يدل على أنه قد صار وكيلا عنك، وصرت وكيلا أيضا عن حينما قال قبلت أو رضيت أو أصبحنا شركاء أو أنت شريكي أو نحو ذلك مما يدل على القبول، وهذا يرجع إلى العرف، فكل عرف بحسبه، فما دل على القبول يدل على الإذن بالتوكيل، فكما أن اللفظ وهو الإيجاب يدل على الإذن بالتوكيل، كذلك أيضا القبول من الطرف الثاني يعتبر قبولا للوكالة وإذنا أيضا وتوكيلا بالنسبة لما يتعلق بالشريك القابل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تقع الشركة بين الأب وابنه علما بأن الأب مالك لمال ابنه؟ أثابكم الله. الأب مع ابنه له أحوال، فمن حيث الأصل دلت النصوص على أن الأب والابن كالشيء الواحد، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها، وهذا الحديث سببه أنه فهم منه الأذية والإضرار، ولذلك زوج بابنة أبي جهل، فما الذي دعاهم يسكتون ويختارون ابنة عدو الله دل على أن الأمر فيه نوع أذية وإغراب، فخرج عن كونه تعددا من حيث الأصل. هذا حببنا أن ننبه عليه، لأن البعض يحتج بهذا الحديث في غير موضعه، فللحديث أمر مهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يجتمع دخان بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت واحد. هذا يدل على أن الأمر كان فيه نوع من الأذية والإضرار. فالمقصود أن هذه الحادثة لما وقعت، قال عليه الصلاة والسلام، دخلت عليه فاطمة وقالت له: إن الناس يحدثون أنك لا تغار، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال على المنبر: والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني. فقوله بضعة مني، هذه الكلمة تفرع عنها ما لا يقل عن 60 مسألة فقهية، وهذا يدل على عظمة هذا الدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: وأتيت جوامع الكلمة. هذه الكلمة بضعة مني، تفرعت منها مسائل الآباء والأبناء والبنات مع آبائهم ومع أمهاتهم، وتنزيل الإبن مع أبيه والبنت مع أمها وأبيها كالشيء الواحد. وعلى هذا قالوا إن هذا الحديث يدل أنه من مثابة الشيء الواحد، فقالوا تكون الملكية، الشخص لا يشارك نفسه، بناء على ذلك يكون فيها شبهة الملكية للمال. أكد هذا حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الولد مع والده كالشيء الواحد، وصور كسبه كسبا له، قال: إن أحق ما أكلتم من كسبكم. وهذا دال على أن الإبن من كسب أبيه. وأجاب بعض العلماء بأن هذا باعتبار، وفيه دليل على عظيم حق الوالد على ولده، ورد ذلك بأن الشرع أكد هذا، حتى إن الرجل لو اشترى والده في الرق عتق عليه، ولذلك قال إنه يعتق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم منه فقد عتق عليه. فقالوا إن هذا يؤكد على أن مال الإبن في حكم الملكية لوالده. وقال بعض العلماء أنها ملكية نسبية، فعلى هذا الوجه يتخرج أن يشارك الإبن أباه، وأن يكون مع أبيه في الشركة، ويكون حكمهما حكم الشريكين المختلفين، والله تعالى. سابقكم الله فضيلة الشيخ، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها بدون حيلة، هل يحكم بصحة البيع أن فيه شبهة؟ سابقكم الله. هذه مسألة قعد بعض العلماء فيها القاعدة المشهورة: السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. هذه القاعدة تقع كثيرا في المسائل بيوع الذرائع، ومنها ذرائع الربا، ومن أشهر ما يقع ذلك في مسألة بيع العينة. فإن الرجل إذا باع السلعة وأخرجها من يده، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها قبل تمام الصفقة الأولى ملغاة، فهو إذا باعه السيارة ب100,000 إلى نهاية السنة، ثم اشتراها منه نقدا حاضرا ب80,000، قالوا تلغى صورة العقد، عقد البيع في الأول وفي الثاني، فقد خرجت السلعة ثم عادت، وذلك مع اتحاد اليد. فقالوا كأنه أعطاه 80,000 حاضرة ب100,000 إلى أجل. السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة عند عدم وجود المخالفة، يعني عند عدم وجود يد خارجة. أما لو أنه باعها على شخص ثم باع الشخص الآخر على صاحب المعرض الذي قصد، فالأورع في مثل هذا أن ينتظر إلى سداد المبلغ حتى تنتهي التقسيط ثم يشتريها. وإن كان القول بجوازها إذا بيعت إلى أجنبي دون مواطأة أنه يجوز، لأن اليد مختلفة، وقد قرر صلى الله عليه وسلم الحكم بالجواز عند اختلاف اليد. ولذلك بريرة لما أخذت الصدقة وغلى بها القدر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل منها، قالت له أم المؤمنين يا رسول الله إنها صدقة أو إنها لبليغة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فأوجب اختلاف اليد. فقال العلماء إذا اختلفت اليد انتقل الحكم، فإذا دخل الأجنبي بدون مواطأة فإنه في هذه الحالة يحكم بكون الصفقة حلالا للمعرض أو للبائع الأول. أما إذا كانت من البائع الأول فإنها ينطبق عليها قولهم السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، ومعنى ملغاة يعني يلغى العقد في كلتا الصورتين. ومن أمثلة ذلك ما يعني يكون بالتواطؤ، فأشبه ما تتحقق به هذه القاعدة بيوع الذرائع التي يكون فيها التحايل على ما حرم الله عز وجل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل المماكسة والغضن التي تكون في السعر هل هي معهودة دائما في البيع أم ينبغي بالمشتري والبائع تجنبها؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ لكلا المتبايعين في السماحة في البيع أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء فيها فضل عظيم، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وقال بعض العلماء بل هو خبر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة من اليسر، والله عز وجل يحب اليسر، ومن يسر على الناس يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمراد بالسماحة في البيع في بعض الأحيان تكون عامة في تعامل الإنسان، وتارة تكون خاصة. فالسماحة الخاصة تكون عند الموجب، كأن يبيع أو يكون الإنسان تاجرا يبيع السلع، فإذا رأى فقيرا أو رجلا فيه ضعف، عنده ضعف المادة، ساعده ويسر له، فلو جاءه بقيمة أو بربح قليل قبل منه ذلك القليل وتسامح معه، فهذه سماحة خاصة، ولا شك أن صاحبها مرحوم من الله عز وجل على قدر ما يكون منه من إحسان. وقد تكون السماحة عامة لا يفرق فيها صاحبها بين غني ولا فقير، فبمجرد أن يقف عليه أخوه المسلم تذكر ما بينه وبينه من أخوة الإسلام، وأحب لذلك الأخ مثل ما يحب لنفسه، وأصبح طليق الوجه وميسرا في بيعه وشرائه، يبيع بطيبة نفس، فيتأذن الله له البركة في ربحه، فيرضى بأقل القليل من الربح. فإذا جاء يعرض السلعة عرضها ولم يبالغ في ربحها واكتفى بالقليل، ولذلك يقول العلماء ليس العبرة بكثرة الأرباح، وإنما العبرة بوضع الله للبركة. فكم من أرباح قليلة بارك الله لأهلها فأصبحت كثيرة، وأنت ترى بعض التجار أموالهم كثيرة ولكنها ليست في تلك الكثرة، إلا أن الله وضع البركة فيما يجنون من أموال، وتجد أرباحهم معقولة وتصرفاتهم في السوق مقبولة من الناس، وقد وضع الله لهم القبول فهم يرضون بالقليل. فمثل هؤلاء توضع لهم البركة بسبب اليسر والسماح. فإذا أصبح الإنسان ميسرا سهلا إذا جاء يشتري الشيء ينظر فيه، إذا وجدت الشيء يستحق القيمة وقيمته ما ذكر لك البائع فإياك أن تستغل ضعفه، وإياك أن تستغل حاجته. فبعض من الناس يعلم أن الرجل مديون وأنه سيبيع عمارته أو يبيع سيارته أو يبيع أرضه، فيغتنم فرصة الحاجة. فمثل هذا إذا ضيق على أخيه حري أن يضيق الله عليه، وحري أن ينزع الله البركة من السلعة التي يأخذها. ولذلك على المسلم أن يعلم أن الله ليس بغافل عما يعمل، وأن يعلم علم اليقين أن الله إذا مكنه من المال وفتح له في الرزق فإن الله مطلع على ما يكون منه، وأن الله ابتلاه بكثرة المال لكي يظهر صدق إيمانه وكمال يقينه وشكره لنعمة ربه وفضله عليه. فإذا قابل هذه النعمة بالشكر وأخذ يسامح الناس، فمن وجده مديونا يبيع ماله، إن استطاع أن يعطيه المال أعطاه، إذا لم يستطع اشترى منهم الشيء بحقه وقدره، فهذا من السماحة ومما يثيب الله عليه أهله. فالسماحة في البيع أن تقتصر على أقل الربح. قيل لعبد الرحمن بن عوف: كيف أصبحت ثريا غنيا في تجارتك؟ قال: كنت أرضى بأقل الربح. وهذا نوع من سياسة التجارة من أعظم الأسباب التي يصبح الإنسان بها حائزا على ثقة الناس، وأيضا حائزا على أكثر الربح، لأنه إذا رضي بأقل الربح نفقت السلعة عنده وأصبحت أرباحه أقل من غيره، فأصبح الذين يشترون منه أكثر مما يشترى من غيره، فيكسب الوقت ويكسب كثرة من يشتري منه، ويكسب الثقة بكثرة من يشتري منه، وحينئذ يكون له أضعاف ما يكون لمن يبالغ في الربح. فالذي يبالغ في الربح يجعل على السلعة ربحا مضاعفا، فيتأخر بيع السلعة، وقل أن يشتري منه إلا الغني أو المحتاج الذي يضطر لشراء السلعة، لكن الأول يشتري منه الكل لأن ربحه معقول. فالمقصود أن السماحة في البيع الرضا بالقليل، وإذا علمت أن أخاك أعطاك ربحا معقولا فبادل وبع. وأما السماحة في الأخذ والسماحة في الشراء، أن لا تسوم الشيء بأقل مما يستحق، أن تعطي الشيء حقه، فإياك أن تظلم أخاك فتعطيه أقل مما يستحق. وقد جاء في حديث ابن ماجه، واختلف في إسناده وإن كان ضعيف، وبعض العلماء رحمه الله، اشتكت أم ورقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أدخل إلى السوق فأرى السلعة وأعلم أنها تستحق مالا، فأعطي أقل مما تستحق، فإذا ساومني الرجل حتى يصل إلى ما تستحقه اشتريت. بمعنى أنها تسوم بالأقل حتى تصل إلى القدر الذي تريده وتعلم أن السلعة تستحقه. وإن كنت أريد أن أبيع السلعة سمتها بأكثر، فلا يزال يراجعني حتى يصل إلى القدر الذي أبقيه، فأفيحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ادفعي مالك فإن شاء أن يأخذ وإن شاء أن يدع. يعني لا تساومي بهذا الوجه فتظلم السلعة حقها، ولكن اعطي السوم الذي تريده، وهذا لا شك أنه يريح الإنسان ويختصر له الوقت. فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له: هذه سلعتك مثلا قيمتها 10,000، بدل أن تقول 8,000، 8.5، 9,000، ويضيع عليك الوقت، اختصر الوقت وقل له: يا أخ، هذه 9,000، تريد أن تبيع فالحمد لله، ولا تريد أن تبيع فيفتح الله وييسر الله لي ما هو خير منك. فإذا أراد أن يبيع فالحمد لله، وإذا أراد أن يبيع انصرف مباشرة، بمجرد أن تجاوز يقول: يا فلان تأخر، اختصرت الوقت وارتح. ولربما أثناء السوم وقعت خصومة، فإنه ربما لا يأمن الضرر، في بعض الأحيان ربما أنه لو سام بأقل مما تستحق السلعة ربما سفه الرجل، كما هو شأن بعض الناس أنه يكون فيه حدة، ربما سفه وربما ظن أنه يريد أن يختله ونحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان الأفضل له والأكمل أن يتعاطى السماحة، وأن يكون سهلا ميسرا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. ووالله ما رأينا أحدا يعامل الناس بالسماحة إلا وجدنا الله يلطف بهم من حيث لا يحتسب. وانظر في التجار، وانظر في إخوانك، بل حتى في أقرب الناس منك، انظر إليه في تعامله مع الناس، فإن وجدته إذا وجدته سمحا ميسرا وجدت أموره ميسرة كما يسر على الناس، وإن وجدته يدقق على الناس ويشدد على الناس ويضيق على الناس ويأخذهم بالشدة والعنف ضيق الله عليه. حتى إنك تنظر في أحوال مرضه وأحوال عافيته تجد الأمور سبحان الله مثل ما يفعل مع الناس، فتجد الرجل السمح إذا كان في مرض أو شدة وجدت من تيسير الله لشفائه ودوائه وطبيبه وعلاجه ما يوافق ما يفعله مع الناس، وتجد الآخر الذي ينكد على الناس ويضيق على الناس تجد أموره منكدة، لا يظلم الله الناس شيئا أبدا، ما إن يطرق باب إلا قفله الله في وجهه، وأخر كما أخر الناس، وتأذى كما أذى الناس، لأن الضيق أو التضييق على الناس ربما وافق الإنسان والعياذ بالله أو ابتلي الإنسان بسببه بدعوة من لا ترد دعوته، ولربما نكد على الغير وضيق عليهم وترك السماحة معهم فدعي عليه فنزعت البركة من ماله أو نزعت البركة من علمه، نسأل الله السلامة والعافية، أو عمله. فالمنبغي على المسلم أن يكون سمحا في أموره، وأن يأخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلفه وتعامله ما يعينه على ذلك. فمن تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هديه نبراسا له في أموره وشؤونه فإنه يجد نفسه لا شعوريا تنساب وراء ذلك الخير الكثير من البساطة واليسر والسماحة وحسن المعاملة مع الناس حتى يعيش حميدا ويموت بالذكر الحميد. وهذا عاجل ما يكون له في الدنيا ولا ما ينتظره عند الله أجل وأسمى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في شكاية هند للنبي صلى الله عليه وسلم من تقصير النفقة عليها من زوجها وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأخذ بالمعروف؟ هل هو خاص بها أم عام لمثلها، علما بأنه قد تكثر طلبات الزوجة ولا يستطيع الزوج تربيتها دائما؟ أثابكم الله. حديث هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول بعض أهل العلم إن أبا سفيان كان يقتر عليها على ضوء الشكر، وقيل لا، بل إنها ادعت ذلك والله أعلم هل أصابت أو أخطأت. قالوا ربما كانت، وهذا لا يبعد لأن هندا كانت من أشراف قريش وعلية قريش، وأمثال هؤلاء من النسوة كان عندهم نوع من البذخ ونوع من الإشراف في التعامل، وحينئذ إذا صادمها الزوج بوضع الأمور في نصابها كأنها تصفه بأنه شحيح وأنه مسيك، والله أعلم بما بين أبي سفيان وهند، لا ندخل بينهم الله أعلم. لكن الذي ذكره بعض العلماء أنه ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم فطن لذلك، ولذلك قال لها خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل على أن الأمر راجع للكفاية وأنه لا يجوز لها أن تتجاوز المعروف. وبناء على ذلك في حديث هند في قول جماهير العلماء رحمه الله على أنه قاعدة عامة، وأن كل امرأة ظلمها زوجها وحرمها نفقتها يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. والمراد بما يكفيها وولدها حقوق النفقة. فمثلا إذا كان الزوج مقترا في الطعام وتحتاج إلى أطفالها لطعام، أو جاء بنوع من الطعام الرديء وهو قد فتح الله عليه، لأن النفقة مقدرة بحال الزوج، لأن الله أمر كل ذي سعة أن ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدل على أن النفقة راجعة إلى حال الزوج. وبناء على ذلك إذا كان الزوج غنيا وضيق على زوجته وأصبحت الزوجة لا تجد طعاما أو تجد طعاما لكنه مضيق فيه مقتر فيه، فلو فرض أن كلفتها الشهرية في الطعام 1500 وأعطاها 1000، فإنها وأولادها قد ثبت استحقاقهم من 500، فتأخذ من ماله بقدر 500 ولا تزيد. وهكذا بالنسبة للكسوة، فإذا كان لم ينفق عليها في كسوتها وأعطاها مثلا 200، والكسوة تستحق لمثلها بالمعروف ولمثله في ماله ووسعه 500، فضيق عليها وأعطاها 400 وأعطاها 300، تأخذ إلى 850. وهذا شيء بينها وبين الله عز وجل، تتق الله عز وجل فيه في مال زوجها، وعلى الزوج أن يتق الله. والواقع أن مسائل النفقات بين الأزواج والزوجات تحتاج إلى شيء من العدل والإنصاف، ولا بد للزوج والأفضل للزوج أن يكون فيه شيء من السماحة بحيث لا يجاوز الحد المعروف. لكن على الزوج أن خاصة إذا كانت المرأة صالحة وفيها خير عليه أن يتق الله عز وجل فيها وأن يعينها على أمور دينها بإصلاح دنياها. ولذلك كان السلف رحمه الله يتسامحون مع الأهل والزوجات في مثل هذا. فإذا كانت المرأة مثلا صالحة دينة واحتاجت إلى شهود المناسبات، وكانت من بيت أو من أسرة تحتاج إلى كثرة شهود المناسبات، وهو يعلم فيها الدين والصلاح ويحس أن في إحراج لها أن تلبس نوعا معينا وأنها تحتاج إلى نوع من اللباس الذي قد يكون فيه نوع من الغلاء لكن بقدر، ويكون هذا النوع ولو كان غاليا لكنه يعيش أطول والمرأة فيها محافظة وفيها صيانة فلا مانع أن يجبر خاطرها وأن يظهرها بالنظر. فكم مرأة تجملت مع زوجها، كم تتجمل الزوجة مع زوجها في المناسبات، وكم تحمل همه في ضيوفه وقرابته ومن ينزل به، وما كدرت عليه وحرصت على أن تظهر على أحسن الأحوال. فمثل هذه المشاعر ينبغي أن تعامل وأن تقابل. ولذلك إذا عامل الإنسان غيره بنفس الأحاسيس والمشاعر ضحت المرأة وشعرت أنها عند بعل كريم وعند زوج كريم. وكم من مواقف احتاج الرجل أن تسهر مع زوجه معه زوجه أو زوجته فسهرت، وكم من مواقف احتاج فيها أن تضحي الزوجة بالخدمة فضحت، وكم من مواقف احتاج الزوج فيها إلى أن تصبر الزوجة على أبنائه وأذيتهم وإضرارهم فصبرت وتحملت. فذكر مثل هذه المواقف ربما يمر عليك في العام موقفين أو موقفان أو ثلاثة مواقف أو حتى أربعة مواقف في مناسبات تكون لها خاصة، لربما تكون هذه المناسبة لزواج أختها أو زواج أخيها لا تتكرر، فجبر خاطرها في مثل هذا السماحة والتضحية والتيسير بشرط أن لا يصل إلى التبذير والإسراف، إنما التيسير الذي يقصد به جبر الخواطر، وتحتسب عند الله أن يخلف عليك ما أنفقت، وتحتسب عند الله أن يبارك لك في زوجتك، وتحتسب عند الله أن تكون دينة تثبت على دينها. فإن المرأة الصالحة إذا كانت دينة في نفسها ربما انهزمت أمام المجتمع، فلربما وقفت في المناسبات بحالة الرثة ورمقتها الأبصار ونظرت إليها وحصل لها من الضيق والحرج ما لا تتحمله، وقد لا تستطيع أنت الرجل أن تتحمل ذلك. ولو تصورت نفسك أن تلبس جميل الثياب ومحاسن الثياب وتتكلف في هيئتك وبزتك وثوبك بما لا تستطيع وأنت رجل، فكيف بالمرأة التي تفتن بالمظاهر، وكيف بالمرأة التي لا تستطيع أن تتحمل إهانة الغير لها أو لمزها أو الحط من قدرها. فهذه أمور ينبغي خاصة على الأخيار أن يتنبهوا لذلك وأن يعامل الغير مثل ما يحب أن يعامل من غيره. ولا شك أن عماد الأمور كلها على تقوى الله عز وجل. ولا أزال أوصل وأكرر الوصية بالصبر خاصة على الصالحات والتجمل معهن واحتساب الأجر عند الله عز وجل في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يلطف بنا في الآخرة والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو رب العباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.